إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قبل أن نبدأ، أريد أن أطمئن إلى أنكم تستمعون كلكم بسرعة. البقية هل يسمعون؟ طيب، الحمد لله. هذا هو الدرس 25 من شرح مرتقى الوصول إلى علم الوصول للإمام بن عاصم الغرناطي، ونحن الآن عند فصل العموم. يقول رحمه الله: فصل في العموم والخصوص. معنى العموم ما به اللفظ الشمل مدلوله بكل لفظ يشتمل، وأصل ألفاظ العموم كل كذا جميع مثله يدل، والجمع واسمه إذا ما عرفا، ومفرد مع أل إذا الجنس خفا، ومن وما مهما وأي والذي وبالفروع حكمها قد احتذي. ومن وما مهما وأي والذي وبالفروع حكمه قد احتذي. وأين مهل حيث في المكان، كذا متى أيان في الزمان، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، والخلف في نفي المساواة أتى، والمنع للنعمان فيه ثبتا، ومثبت الأفعال لا يعم أقسامها، ومن سواه الحكم، وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء. إلا إذا ما خص بالدليل حكم الفريقين على التفصيل، وسالم الجمع من المذكر لا يشمل النساء عند الأكثر، وشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفي. هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله لباب العموم أو لفصل العموم والخصوص، يتكلم فيه عن العام وعن صياغ العموم وألفاظه، ثم يذكر بعض الألفاظ التي اختلف في دلالتها على العموم، ثم يتكلم عن التخصيص وأنواعه من المخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة، مما يعقد فصلا لنوع خاص من التخصيص المتصل وهو الاستثناء. وهذا الباب من أهم الأبواب في علم أصول الفقه، لكونه يندرج تحته آحاد من المسائل، يندرج تحته آلاف المسائل، فتندرج تحته آحاد كثيرة، وهو مصدر من مصادر بقاء هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، إلى جوار الاجتهاد الذي يشدد الله سبحانه وتعالى به الأمة دينها في كل فترة. فهناك ألفاظ العموم التي تشمل بمنطوقها، تشمل بمدلولها كثيرا من الآحاد مما كان معروفا ومما سوف يعرف، فإذا تحقق فيه دخوله في معنى العموم انسحب عليه ذلك العموم وشمله، وبذلك تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وقد ألف جماعة من العلماء في هذا الفصل أو في هذا الباب، خصوه وأفردوه بتآليف وكتب خاصة، وكل كتب الأصول أفردته بباب شمل مباحثه وفصلوا فيه تفصيلا طويلا، ولم يخلو كتاب من الأصول ولو كان مختصرا كالورقات من هذا الباب لأهميته في هذا العلم. وممن خص هذا الباب بالتأليف من أئمة الإسلام الإمام القرافي المالكي، حيث ألف فيه كتابا مطبوع في مجلد كبير هو العقد المنظوم في الخصوص والعموم، كما أفرده الإمام العلائي رحمه الله بكتاب سماه تلقيح الفهوم. فهذان الكتابان انتظما جميع المباحث التي يبحثها علماء الأصول في هذا الباب وفصلا فيها تفصيلا. وإذا كان الأصوليون يذكرون ألفاظ العموم بالجملة كما سيأتينا هنا، فإن القرافي في العقد المنظوم حاول حصرها تحديدا، حاول أن يحصرها لفظا لفظا ولم يكتفي بالضابط. فمثلا سيأتينا أن الموصولات من ألفاظ العموم، فبدلا من أن يذكر الموصولات عدد الموصولات تعديدا وهكذا. ومن أراد التفصيل في هذا الباب فليرجع إلى المطولات وإلى هذين الكتابين، فإنهما سيشفيان غليله في الباب، خاصة كتاب العلائي. يقول الناظم رحمه الله: معنى العموم ما به اللفظ شمل مدلوله بكل لفظ يشتمل. يعني أن معنى العموم في اللغة هو الشمول، ومعناه بالاصطلاح هو أن يرد اللفظ دالا على كل ما يشمله، أن يرد لفظ معين يشمل أفرادا متعددة ويكون اللفظ دالا على هذه الأفراد بالوضع، أي أنه وضعته العرب أو وضعه واضع اللغة للدلالة على جميع أفراده، فإذا أسند إليه حكم معين انسحب ذلك الحكم على كافة الأفراد. أما اللفظ الذي يحصل امتثال فيه ببعض أفراده فلا يسمى عاما، وسيأتينا أنه يسمى خاص أو مطلق كما سيأتينا في مبحث الخاص وفي مبحث المطلق. معنى العموم ما به اللفظ الشمل مدلوله، يعني أن معنى العموم هو أن يشمل الحكم كل فرد من الأفراد التي يدل عليها اللفظ الموضوع لها. فإذا كان هناك لفظ موضوع لمعنى كلي تندرج تحته أفراد، فإن هذا اللفظ الدال على المعنى الكلي يسمى في اصطلاح أهل الأصول عاما. وهناك ألفاظ تدل على العموم بوضعها يعني الأصل فيها الدلالة على العموم ما لم يرد دليل يدل على الخصوص فيصار إليه، أما قبل أن يرد دليل يدل على الخصوص فإنها تحمل على العموم. عدد الناظم رحمه الله بعض هذه الأفراد، بعض هذه الألفاظ، فذكر أولها وهو لفظ كل، فإن لفظة كل وضعت للدلالة على العموم وهي أكثر ألفاظ العموم تنصيصا على العموم، ولم يختلف اثنان في دلالتها على العموم بل دلالتها على العموم قطعية، ومثلها في ذلك لفظ جميع يدل على العموم. وقد يجتمعان فيتأكد العموم كما في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا اللفظ لو قال سجد الملائكة لدل على العموم، فأكد هذا العموم والشمول بقوله كلهم ثم أكد ذلك بقوله أجمعون. وكلا هذه الألفاظ وكل هذه الألفاظ دالة على العموم، وأصل ألفاظ العموم كل كذا جميع مثله يدل، ومثل الجميع في ذلك الألفاظ التي تدل على التأكيد كأكتعون وأفصعون وما إلى ذلك، ويجمعون وجمع وجمعاء إلى غير ذلك. والجمع واسمه إذا ما عرف، كذلك من ألفاظ العموم الجمع واسم الجمع بشرط أن يعرفا سواء بالإضافة أو بالألف واللام، فكل لفظ دال على الجمع سواء كان دالا عليه لكونه جمعة سلامة جمع مذكر سالم، أو دالا عليه لكونه جمع مؤنث سالم، أو دالا عليه لكونه اسم جمع كالنساء مثلا والإبل، فإنه يكون عاما. فمثلا الرجال قوامون على النساء، الرجال جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام، قوامون على النساء، النساء اسم جمع معرف بالألف واللام، واسم الجمع هو ما دل على الجمع ولكن مفرده ليس من لفظه. فهنا عندنا في هذه الآية الرجال قوامون على النساء لفظا عموم، ماذا نستفيد من هذين اللفظين؟ نستفيد منها أن جنس الرجال قوام على جنس النساء، فلا يخرج رجل عن هذا العموم، فكل من كان رجلا فإنه قوام على نسائه، ولا تخرج منها امرأة لأن النساء لفظ عموم، فكل امرأة فإن زوجها قيم عليها أو إن وليها قيم عليها ولا تخرج من ذلك امرأة. إذن هذا اللفظ يدل على العموم، فلو جاءت امرأة وقالت أنا لي شأن ولا يكون زوجي قيما علي فإنها تحج بهذا العموم ويقال لها الرجال قوامون على النساء، فالرجال لفظ عموم وزوجك داخل والنساء عموم وأنت داخلة في عموم النساء. إذن الجمع واسمه يعني كل ما دل على الجمع سواء كان جمع مذكر سالم كالمسلمون والصالحون والقانتون أو جمع تكسير كالرجال أو جمع مؤنث سالم كالمسلمات والمؤمنات والقانتات، أو كان اسم جمع كالنساء. والجمع واسمه إذا ما عرف أي بشرط أن يعرف، ولم يقل بشرط أن تكون معهما ال، لأنه يستوي في ذلك أن يعرف بالتعريف أو يعرف بالإضافة. فمثلا لا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا مثل مثلا لا إله إلا الله، نعم خطبة النساء هنا داخل العموم لكنها بالألف واللام، يعني سواء أضيف الجمع هذا الذي مثلنا به كالرجال والنساء وما شاكله من جموع وجمع السلامة، سواء عرف بالألف واللام أو عرف بالإضافة فهو من ألفاظ العموم. إذن أصل ألفاظ العموم كل، فكل من ألفاظ العموم كقوله تعالى وكل شيء عنده، وكل شيء عنده بمقدار وهو بكل شيء عليم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومن أقوى الأدلة على دلالتها على العموم أنها ورد بعدها الاستثناء، والأصوليون يقولون إن الاستثناء هو معيار العموم، فجاء بعدها إلا إبليس، وكل ما قبل أن يستثنى منه فهو عموم. إذن والجمع واسمه إذا ما عرف ومفرد مع أل إذا الجنس خفى، ثم ذكر المفرد المعرف بأل ولم يقل المعرف فقط ميلا منه رحمه الله إلى أن المفرد المضاف لا يعم كما هو مذهب جماهير الأصوليين، ومنهم من ذهب إلى أن المفرد المضاف يعم إلا إذا دلت القرينة على عدم عمومه. إذن إذا كان هناك لفظ مفرد ومعرف فإنه يدل على العموم إذا عرف بالألف واللام على الراجح عند الناظم وعند جماعة من الأصوليين. وممن رجحه أبو إسحاق الشرازي وابن الحاجب، وهو منقول عن الشافعي رحمه الله أنه قال إنه استدل به على العموم، وهو اختيار السبكي في جمع الجوامع، يعني ما ذهب إليه الناظم من كون المفرد المعرف بأل إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا جمع مفرد معرف بالألف واللام يستغرق كل ما كل إنسان يدخل فيه، ودليل العموم فيه أنه وقع فيه الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا مفرد معرف بالألف واللام ومفرد مع أل إذا الجنس خفى، أي بشرط لا يكون المفرد المعرف بالألف واللام دالا على العموم إلا إذا ظهر فيه إرادة الجنس. أما إذا ظهر فيه العهد سواء كان عهدا ذكريا أو عهدا ذهنيا فإنه لا يدل على العموم بل يكون من الخصوص. فمثال العهد الذهني حتى توارت، مثال العهد الذهني مثلا حتى توارت بالحجاب، فإن هذا التعريف هنا لحجاب مخصوص. ومنه قول إخوة يوسف أو أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي الأرض المعهودة وهي مصر. لكن قد يكون العهد ذكريا بأن يذكر في سياق معين ثم إذا يشار إليه بألف واللام العهدية وهي في معنى اسم الإشارة فيكون هذا من باب الخصوص، مثل قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول هنا المراد به رسول مخصوص دل هو المذكور قبل ذلك في قوله أرسلنا إلى فرعون رسولا. أما إذا كان اللفظ دال مفرد دال على الجنس فإنه يدل على العموم، مثل إن الإنسان لفي خسر فالمقصود جنس الإنسان، ومثل وأحل الله البيع فالمقصود جنس البيع، وحرم الربا فالمقصود جنس الربا كله، مقصود جنس الربا كله. وهذا معنى قول الناظم ومهرج مع إذا الجنس خفى، وخفى هنا مكتوبة أمامكم بالألف لا بالياء، لأن خفى هنا ليست من الاختفاء وإنما هي من الظهور. فخفى في لغة العرب إذا كتبت بالألف ومضارعها يخفو، المراد بها ظهر، فتقول خفى الأمر يخفو ظهر، وخفى البرق يخفو لمع، وتقول خفي الأمر يخفى أي استتر. وقد تستعمل خفى اليائية بمعنى الظهور ولكنها متعدية، فتقول خفى الأمر يخفي يخفاه بمعنى أظهره، وقرئ به في القراءة الشاذة إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هذه من خفاء المتعدية، خفاهن من أنفاقهن أي أخرجهن من أنفاقهن. فإذا كتبنا خفى هنا بالألف فمضارعها يخفو، وإذا كتبناها في الياء فتكون، فيجب علينا أن ننصب كلمة الجنس، فنقول ومفرد مع إذا الجنس خفى أي إذا أظهر الجنس، أي إذا أظهر ذلك المفرد الجنس، ولكن الأظهر وهو الذي في الرواية عندنا إذا الجنس بالرفع، فيتعين أن نضع الخفى بالألف. فخفى يخفو معناها ظهر، وخفي يخفى معناها استتر. نعم، خفي يخفى ظهر، وخفى يخفو خفي يخفى استتر، وخفى يخفو ظهر. وقد أشار إلى هذا المعنى أحد علماء الشناقطة يتكلم عن إحدى المحاور، وأن الطلاب فيها يختلفون في نياتهم ومقاصدهم، فمنهم من جاء للدراسة والطلب، ومنهم من جاء لأشياء أخرى، فيقول من التلاميذ من للعلم قد جاء، ومنهم معه من ضم أشياء، وطالب العلم لا يخفى، وطالب ما سواه يخفو وإن أخفاه إخفاء. طالب العلم لا يخفى أي لا يستتر، وطالب ما سواه يخفو أي يظهر، وإن أخفاه إخفاء أي ستره سترا. يعني فالمقصود عند الناظم هنا أن ال الدالة على الجنس من ألفاظ العموم. وقد اختلف العلماء إذا جاءت هل الأصل أن يراد بها الجنس فيحتاج العهد إلى قرينة، أم الأصل أنها خاصة حتى يدل دلالة على أنها للجنس. قد يفهم من كلام الناظم أنها لا تكون عامة إلا إذا ظهرت دلالتها على الجنس، ولكن الأظهر والأشهر عند الأصوليين أنها ظاهرة في الجنس، وأن الذي يحتاج إلى القرينة هو دلالتها على ما سوى ذلك. نعم، ومفرد مع أن إذا الجنس خفى، ومن وما مهما وأي والذي وبالفروع حكمها حكمه قد افتدي. ومن وما مهما وأي، هذه ألفاظ من ألفاظ العموم، منها من سواء كانت موصولة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه لا يخرج عنها أحد، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه لا يخرج عنها أحد، وسواء كانت شرطية أو كانت وما سواء كانت موصولة ومهما من سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية، هي من ألفاظ العموم. وما إذا كانت موصولة من ألفاظ العموم، وأي كذلك إذا كانت موصولة سواء كانت مفردة أو والذي إذا الموصول كذلك سواء كان تهنية أو جمعا، وهذا معنى قوله وبالفروع حكمه، أي حكم الذي قد احتذي، أي حكم الذي قد احتذي، أي سلك به سبيل فروع هذا اللفظ، سلك به سبيل، سلك بها سبيله في العموم. وهذا شبيه بقول ابن مالك والفروع لا تشت والتفريع ليس مشكلة، بعد أن ذكر هذا اللفظ ذكر أن فروعه لا تشكل، ففرعه في التهنية اللذان واللتان، وفرعه في الجمع اللذون الذي اللذون، وفرعه في التأنيث التي، وفي المؤنثات اللائي. فهذه الألفاظ كلها سواء كانت مثناة أو مفردة أو مجموعة فإن حكمها حكمه، حكم الذي، وبالفروع حكمه قد احتذي. والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، ثم جاء إلى لون آخر ونوع آخر من أنواع العموم وهو النكرات. فالنكرة وهي اللفظ الشائع في جنسه، إما أن ترد في سياق الإثبات فلا تعم، بل تكون مطلقة إلا إذا دلت على الامتنان فتعم، كما في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، فهذا يعم كل ماء نزل من السماء، لكن لأنه سيق مساق الامتنان علينا. أما إذا سيق اللفظ مساقا غير الامتنان ولم ينفى فإنه يكون مطلقا ولا يكون عاما. والفرق بين العام وبين المطلق سيأتينا في باب المطلق، وهو أن العموم دلالته على أفراده على جهة الاستغراق. فمثلا لو قلت لك أكرم الطلاب فهذا يشمل كل من يتصف بصفة الطلب، لكي تمتثل هذا الأمر يجب عليك أن تكرمه، وإذا أكرمت طالبا فإن هذا لا يسقط عنك إكرام الطالب الآخر ولا طالب ثالث ولا رابع ولا خامس إلى آخره. أما العام المطلق فشموله لأفراده شمولا بدليا، فمثلا لو قلت لك أكرم طلابا أو أكرم طالبا، فلو قلت لك أكرم طالبا فإن هذا يشمل كل أنواع كل من يسمى طالبا، ولكن يحصل الامتثال بأن تكرم طالبا واحدا، فإذا أكرمته فجاءك طالب ثان فلم تكرمه فإنك لا تكون قد أخللت بالأمر. من ذلك لو قلت لك أكرم طلابا فإنك لو أكرمت طالبين أو ثلاثة على الخلاف في الجمع وأقله، لو أكرمت ثلاثة طلاب ثم جاءك طالب الرابع ولم تكرمه فإنك تكون قد امتثلت الأمر. إذن هذا هو الفرق بين العموم والمطلق. فالنكرة إذا كانت في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا كانت دالة على الامتنان، أما إذا كانت في سياق النفي فإنها تعم، أي إذا جاءت منفية سواء كان نفيا صريحا أو نفيا ضمنيا. فالنفي الصريح بحروف النفي، وأما النفي غير الصريح فيكون بالشرط، لأن الشرط بخلاف الشيء يكون في قوة نفيه. فمثال النفي مثلا لا حول، الصريح لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يدخل فيه كل حول وكل قوة فهي ليست إلا لله سبحانه وتعالى. ومثال الضمني أن يأتي في سياق الشرط مثلا، لأن الشرط مضمونه النهي وهو بمنزلة النفي. فمثلا قال رجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا في قوة لا تدخلي الدار، لا تدخلي، إن دخلت دارا فأنت طارق، فهو في قوة لا تدخلي دارا، فيكون في حكم النفي. ولذلك فالنكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط كلاهما تعم، بخلاف النكرة في سياق الإثبات فلا تعم إلا إذا سقت مساق الامتنان. والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها. وكذلك إذا ورد فعل في سياق النفي فإنه يدل على العموم، لأن الفعل يمكن أن يؤول بالمصدر وقبل أن ننصرف عن هذه الجزئية لا بد أن ننبه إلى أنه وقع فيها شيء من الخلاف مع الإمام القرافي رحمه الله، حيث ادعى أن النكرة تعم إذا كانت منفية بلا النافية للجنس بشرط أن تكون مركبة معها، كقوله لا حول ولا قوة، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا نكاح إلا بولي وما شاكل ذلك. أما لو وردت غير مركبة مع لا فإنها عند القرافي لا تعم، بل هي من المطلق عنده، واحتج بما ورد عن سيبويه أنه سمع عن العرب ما في لا رجل بالدار، لا رجل بالدار بل رجلان. فلو كانت لا رجل بالدار نص، فلو كانت لا رجل بالدار دالة على العموم لدلت على نفي الرجلين من باب أولى، ولكن الصحيح الذي عليه عامة الأصوليين أن لا النافية للجنس إذا اتصلت بنكرة سواء كانت مركبة معها أو غير مركبة فإنها تعم. والفرق بين المركبة وغير المركبة هو في قطعية الدلالة، فلو قال مثلا لا رجل بالدار فلا يجوز أن يقول بعد ذلك بل رجلان، لأن هذا دليل قطعي على أنه ليس فيها إلا رجل واحد. أما إذا قال لا رجل في الدار فإن هذا دليل كذلك على أنه لا ليس فيها رجل، إلا لكنه ليس صريحا بل هو ظني الدلالة، فيمكن أن يقول بعده بل رجلان، وإذا قالها دلنا ذلك على أنه لم يرد الشمول والعموم. وهذا والناظم رحمه الله قد أطلق ولم يشير إلى خلاف القرافي، مما يدل على أنه رجح ما عليه الجمهور من كونها النكرة في سياق النفي تعم مطلقا دون استثناء، وهذا هو الراجح. وقد اقتصر الناظم رحمه الله على النفي، وقد تقدم معنا أن الشرط في معناه لكونه نفيا ضمنيا، وفي معناه كذلك الاستفهام والامتنان، فإذا سقت النكرة مساقهما عمت. من عمل صالحا فلنفسه، هذا في سياق الشرط. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد. وأما قوله كالفعل الذي في طيها، فالفعل دال على المصدر فهو راجع إلى معنى النكرة، فلو قلت لا أحد قائم فهذا نفي، فهذه نكرة منفية. لكن لو قلت ما قام أحد فهذه لا حاول أن نجد مثالا مناسبا. فلو قلت مثلا والله لا شربت، فهل يعم هذا كل المشروبات أم لا يعمها؟ الظاهر من كلام الناظم أنه يعم كل المشروبات خاص، وهذا كذلك له حالة حالة يكون فيها نصا دالا على ذلك قطعا، وحالة يكون فيها ظنية الدلالة. أما الحالة يكون فيها نصا فإذا أكد بالمصدر، فإذا قلت لا شربت شرابا فهذا نص للعموم، أما إذا قلت لا شربت دون أن تؤكدها بالمصدر فإنه كذلك يدل على العموم لكنه ظني الدلالة عليه. وقد نظم محمد مولود بن محمد الجواد اليعقوبي في كتابه الشموس الطالعة الذي نظم فيه تنقيح القرافي، نظم هذا المعنى فقال: نكرة من بعد نفي مطلق باشره أو ما به تعلق في نحو لا إله إلا الله قد عمتك ما في نحو ما قام أحد. فمثل لما باشر للنكرة التي باشرها النفي بقوله لا إله إلا الله، ومثل لما تعلق بها بقوله ما قام أحد، فالفعل قام هنا هو الذي باشر النفي ولكنه متعلق بالنكرة وليس هو نفس النكرة. نكرة من بعد نفي مطلق باشره أو ما به تعلق في نحو لا إله إلا الله قد عمتك ما في نحو ما قام أحد. إذن والخلف في نفي المساواة أتى، والمنع للنعمان فيه ثبت. اختلف العلماء في نفي المساواة هل يفيد العموم والمقصود به أن يرد لفظ المساواة أو التسوية كقوله لا يستوون أو لا يستوي أو ليسوا سواء أو ما إلى ذلك من الألفاظ الدالة على نفي المساواة، فهل هذا النفي المساواة عام بحيث يمكن أن نجعله أصلا فيما قيل فيه فنمنع التسوية في كل شيء إلا ما ورد الدليل على التسوية فيه، أم نقول إنه لا يدل على العموم؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب الإمام النعمان أبو حنيفة إلى أنه لا يدل على العموم، وذهب الجمهور إلى أنه يدل على العموم، وتوسط البعض وقولهم الأرجح وهو أنه في كل وهو قول القرافي، وهو أنه ينظر في كل حالة ورد فيها نفي العموم فينظر إلى السياق فيقيد بما يقتضيه السياق فيكون خاصا عاما على ذلك الذي يقتضاه السياق، فيكون في النهاية من باب الخاص وليس من باب العام. فمثلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، من قال إنها دالة على العموم جعل لم احتج بها على أن المسلم لا يقتل بالكافر لعدم التساوي في كل الأحكام، وأما من قال إنها لا تفيد العموم فقال هذا لا يدل على العموم فيبحث عن الدليل من خارج، وهذا قول الحنفية. وكذلك مثلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، من قال بنفي المساواة يجعل أحكام الفاسق وأحكام المؤمن، يستدل بالآية على أن أحكام الفاسق وأحكام المؤمن لا يمكن أن تتحد في أي شيء إلا ما دل الدليل على اتحادها به، ويستدل بهذا على أن الفاسق ليس له ولاية على نسائه مهلا، بناته مهلا ليس له عليهن ولاية، وأما من لا يرى ذلك عاما فيقول هذا لا يفيد العموم، وأما من توسط فإنه لا يفيد عنده العموم بل يقيده في كل حالة بما يناسب. في حال الأولى مهلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أي في الفوز لما دل عليه قوله أصحاب الجنة هم الفائزون. وأما قوله فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أي جهة عدم استوائهم أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وأما ما سوى ذلك فالآية ساكتة عنه فيتطلب من خارجها. إذن والخلف في نفي المساواة هل يدل على العموم أم لا يدل عليه؟ فيه خلاف. والمنع ومنعه دلالته على العموم قول أبي حنيفة وهو الأظهر والأرجح، لأن كل حالة يدل فيها السياق على المراد فيقصر عليه بدلالة السياق. ثم قال ومثبت الأفعال لا يعم أقسامها ومن سواه الحكم. إذا جاءنا فعل مثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فهل هذا اللفظ يدل على العموم بحيث يمكن أن نعممه على كل أفراد وأقسام الفعل أم لا يعم؟ يقول الناظم إنه لا يعم وهو الصحيح. فمثلا لا يمكن أن نحتج بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت، لا يمكن أن نستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت على عموم ذلك في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة واحدة فإما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإذا كانت نافلة وهو كما هو الظاهر فلا يمكن أن يستدل به على صلاة فريضة داخل البيت، لا يمكن أن يستدل به على صلاة النافلة داخل الكعبة. ومن أراد أن يستدل على ذلك ورجحه بل يرجحه بأدلة خارجية كنفي الفارق مثلا بين النافلة والفريضة وغير ذلك. أما أن يأتي لذلك من جهة العموم فلا، فالفعل المثبت لا يدل على العموم. ومثال ذلك سواء صاحبته كان أم سواء لم تصحبه كان كما في المثال السابق أم صاحبته كان كما في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين. فكونه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين مشعرة بتعدد ذلك وتكرره، لكن وإن تكررت فإنه لا يمكن أن تدل على عموم ذلك في أنواع الجمع، فنستدل بها على مشروعية جمع التقديم وجمع التقدير وجمع التأخير. فهي لا تتحدث عن أنواع الجمع وإنما فيها أنه جمع فقط، فهو جمع إما تقديما أو تأخيرا ولا بد من التنصيص على أحدهما على كليهما. فإذا لم ينصص عليهما فلا يمكن أن نستدل بكونه جمع على أنواع الجمع، لأن الفعل قاصر عن الدلالة على العموم فلا عموم في الأفعال. ولذلك يغلط من يستدل من العلماء بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فوق صدره يستدل بها على أن ذلك في كل قيام في الصلاة كما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم، بغض النظر عن رشحان قولهم أو عدل رشحانه، إلا أن ما استدلوا به من حديث وائل بن حجر إن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على يمنى على يسراه في الصلاة احتجوا عليها بأن في القيام احتجوا على ذلك بأن ذلك في كل قيام. وهذه حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا عموم له، فالظاهر أنه فعلها في قيام مخصوص وقد بينت النصوص الأخرى هذا القيام بكونه قياما الذي فيه قراءة. وعلى كل حال سواء ترجح وضع اليد بعد الركوع أم لم يترجح فهذه مسألة أخرى فقهية يبحث لها عن أدلتها الخارجية التي ترجح أحد الطرفين، لكن أن يستدل بعموم هذا القول الفعلي فإنه يقال الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له فلا يمكن استدلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، لا يمكن أن يستدل بالفعل على العموم لأن الفعل قاصر عن الدلالة على العموم. ومهبة الأفعال لا يعم أقسامها، أي لا يعم أقسام الأفعال كما مر معنا، فلا يعم نفي الفعل المهبة في صلاته، لا يعم أنواع، لا يعم صلاة الفرض والنافلة، كما لا يعم صلاته داخل الكعبة، كما لا يعم جمعه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يؤخذ منه عموم أنواع الجمع، ولا يمكن أن يؤخذ قبضه في الصلاة بيمينه على شماله وضعها على صدره، لا يمكن أن يؤخذ منه العموم في أحوال القيام كلها سواء كان قبل القراءة أو بعدها. ومثبة الأفعال لا يعم أقسامها ومن سواه الحكم، فمن أراد الحكم فليبحث له عن دليل غير عموم الفعل، فإن الفعل لا عموم له، فإن وجد ذلك الدليل قال بالعموم، وإن لم يجده فليعلم أنه لا عموم في المسألة. وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء، سنقف هنا عند هذا البيت، لأن صلاة العشاء بدأت يضايقنا وقتها، ونفتح المجال للأسئلة بارك الله فيك. نبه أخونا أنس بن محمد إلى مثال للجمع المضاف بقوله أمهات نسائكم، وهو مثال جيد، فهذا أمهات جمع مؤنث سالم، وهو مضاف لغير الألف، معرف لغير الألف واللام، معرف بالإضافة، فيشمل كل أمهات النساء، بارك الله فيه ونفعه. ومثال الجمع، جمع التكسير المضاف المعرف بالإضافة، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فأولاد جمع تكسير لولد، وقد أضيف إلى ضمير الجماعة كم، فهو عام لكل الأولاد، فكل الأولاد يستحقون ميراث آبائهم. طبعا اللام استثنية، فهذا والاستثناء معيار العموم. إذن تفضلوا بس. هل تسمعون يا شباب؟ سأل أخونا أنس، علمت نفس ما قدمت وأخرت، هل كلمة نفس وهي نكرة في سياق الإثبات في العموم؟ نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، وهذه هنا إن فائدة العموم ففي قرينة خارجية وليس في الوضع. قول إن الشارح المرتقى أخطأ في تفسير خفاء بالستر، إنه قال مفرد غير الجنس، قال هذا أيد الشراح، قاله أخي أمين لو كتبت سؤالك حتى يراه الجميع مما حدد الشارح الذي قال ذلك. عجيب، فخر الدين قال هذا، إذا الجنس خفى وذلك قال إن الإنسان في خسر لذلك قال الإمام الشافعي. يا أخي أبين المفرد المعرف الدال على الجنس هو الذي المفرد المعرف الدال على الجنس هو الذي يدل على العموم، أما المفرد المعرف الدال على غير الجنس فلا يدل على العموم. وخفى هنا بمعنى ظهر وليست بمعنى استتر، وإلا لكانت خفية وهذه لا يتزن معها البيت أصلا. نعم لا شك أن نعم لا شك أنهم أن الشارح أخطأ في هذه إن كان قصد ما فهمناه، ولكنه هو هنا عندما مثل بقوله إن الإنسان في خسر، فالإنسان هنا دال على الجنس. بارك الله فيكم. إذا نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم شيخنا، بالنسبة للوقت الثلاثاء القادم بعد غد سيكون الساعة 7 أليس كذلك؟ بعيد صلاة العشاء عندكم. الأمر آخر، هل سيكون هناك درس بعد الدرس القادم يعني الأحد الذي بعد الذي يليه اللي هو يوم عرفة؟ يعني يا أخوة إن انصرفتم فلأن الشيخ هو الذي تكلم في هذا، قال أن الوقت عنده الآن صعب، الساعة 7:30 في الصلاة، فلذلك يريد أن يقدم الدرس 7 لو طرح هذا الدرس الماضي، لكن نسينا ما غيرنا. الأمر آخر، تعلمون الشيخ عصام ما قال أنه متى سيتوقف، في الغالب أنه يوم الأربعاء، الاثنين والأربعاء ثم يوم الاثنين الذي بعده والذي هو عيد سيتوقف بأسبوع أظن ذلك، أنا أؤكد عليه المرة القادمة يخبرني. لا يا أخو أنا ما رأيت اللاقط يا أحمد. أخي أنس، أذكر أنك عندما بدأنا كان أول، أنت كنت معنا في أول الدروس أليس كذلك؟ أول ما بدأنا الفية في قبل سنة تقريبا، أول ما بدأت المتون. نعم أخي، أذكر أنك ممن كنت تنوي أن تشارك معنا في حفظ المتون، خاصة أذكر الفية أو المرتقى أحدهما، لا أذكر أيهما لكن أذكر ذلك. فهل ما زال الأمر كذلك؟ نعم أختي الكريمة، انتهى الدرس. عليكم السلام أخي أبو محمد. أخي أنس، أي المتنين تقصد؟ الشيخ ذهب إلى الصلاة لكن ما خرج من الغرفة، تقصد الألفية أم المرتق؟ لا المرتقى الآن هناك إخوة يحفظون، وبعضهم يعني قاربا يختم المرتقى، وبعضهم في 100 الأولى، وبعضهم في 100 الثانية، يختلفوا يعني. فأنت إذا أردت تشترك معنا يعني يكون جيد، يعني واحد يعني إنسان لوحده ما يستمر، لابد من أن يكون معه الناس. طيب أين طيب بارك الله فيك.